السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كما ذكرت الواحد لما بيسجل وبيدون بيعرف الله الأحداث والأشياء بتاعته قد إيه مرت عليها وقت، أشياء تحتاج إلى متابعة وتحديث وصيانة و أي من تلك الالتزامات. طبعا هناك ما هو متواجد بالتاريخ بتاعه، تاريخ الصلاحية، ولكن في أشياء ما لهاش تاريخ صلاحية، واحد يشتريها مثلا على سبيل المثال أجهزة كهربائية عنده أي نعمة فاتورة، لكن أدور على الفاتورة فين، حطيتها فين، قد يكون هناك ملف ليها الفواتير اللي هي بتاعت الأجهزة مثلا زي الثلاجات التلفزيونات أي حاجة يعني بتكون إيه من الأجهزة المعمرة. فالتدوين بيكون أفضل لما الواحد يعمل له كده برضه جدول وسجل الأشياء بتاعته، إمتى اشتراها وإمتى تحتاج والله لتحديث أو تجديد، أو يعرف الله يعني تاريخ شرائها وما قد تعرض له من خلل في خلال هذه الفترة. ده شيء من الأشياء البسيطة، لكن في أشياء تانية كثيرة طبعا بتفيد يستفيد الإنسان منها حين يسجل ويدون يعني يوميات وحسابات، يكون عنده سجل بما مر به من أحداث في فترة ما، مرحلة ما، يعني لما نقول مثلا خلال العشر سنين اللي فاتت الواحد يعني الأشياء اللي اشتراها واقتناها والإصلاحات اللي تمت له، إيه اللي حدث، الخلل اللي حدث، إيه اللي صار، في أشياء كده سريعة وبسيطة طبعا الإنسان ممكن هو يستفيد منها ويعرفها وينظم برضه التفكير، يعرف الله الغلا اللي صار في الحياة بنسبة قد إيه في هذه المرحلة، الحاجات اللي كان بيشتريها السنة اللي فاتت وبيشتريها السنة دي، ويبدأ الله يعمل عملية تقييم وعملية موازنة وعملية وضع أولويات وهكذا.